هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية اللقاء أقدم أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي أجمل التهاني لكل الأمة الإسلامية، لكل المصريين بمناسبة اقتراب شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. وأولى أغنيات هذه الحلقة لنادية مصطفى ورمضان على البيت. اليوم 3 مايو يوافق ذكرى رحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبهذه المناسبة نقدم لكل عشاق فنه وصوته وألحانه هذه الحلقة الخاصة. ولنبدأ بتحية من البرنامج لكل عمال مصر في عيدهم والذي كان يوافق 1 مايو، وبهذه المناسبة نقدم أغنية ساعة الجد لمحمد عبد الوهاب. ساعة الجد ساعة الجد جدت يا عمال الجد، لا سرت في الظلم انهد وحنا ورب العيد انعد، يبقوا في الوجيب والسد في الوطن اتحرر لك والنصر كفاحه أكبر عايز جهدك لك يبني ويزرع ويعمر الوطن اتحرك والنصر كفاحه أكبر عايز جهدك لك يبني ويزرع ويعمر مش قصدي نرعون الله ولا فيش غيره حنترجاك مش قصدي نرعون الله ولا فيش غيره حنترجاك مش قصدي نرعون الله ولا فيش غيره حنترجاك ادي دراعي وانت معايا احملني سوى عجايب في النار حنحارب والنار تنحني للغالب شارع المجد طريق بعيد قطو شق مزروع في حديد شارع المجد طريق بعيد قطو شق مزروع في حديد عايز همة وعزم شديد يحملني الويل علشان جهدنا وكتبنا تاريخنا بإيدنا اليوم ده يومنا ولو معنا كبير في قلوبنا علشان جهدنا وكتبنا تاريخنا بإيدنا عزم إيدينا كان في جبال تحت المية في أرض قنال عزم إيدينا كان في جبال تحت المية في أرض قنال لما لقاها وقالها جمال جبنا ايدينا ومن الحال محمد عبد الوهاب نستمع الآن أيها الأصدقاء لصباح ومن سحر عيونك الأغنية مهداة بأجمل التهاني من بابا محمد الزياتي وماما هبة رجب إلى الأبناء حسين وسجى محمد حسين الزياتي مع التمنيات لهم بالنجاح إن شاء الله يشارك في الإهداء الجد حسين الزياتي وليلى ونادين وماما شيماء الزياتي والدعاء من الجميع لحسين بالشفاء العاجل إن شاء الله الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني بمناسبة قدوم المولود الجميل معاذ ألف ألف مبروك التهنئة من الجد الحاج إسماعيل حسين والجدة زينب نعمان إلى ماما شيماء وبابا محمد حسين عبد الحفيظ بمناسبة المولود الجميل معاذ ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للمولود معاذ التهنئة أيضا من الجدة حسنية شوقي وتهنئة خاصة من الخال طارق وزوجته نسمة والأبناء إسماعيل وشهد وإبراهيم وعاد وتهنئة من الخال حسين وزوجته هدير والابن روان وتهنئة من الخالة أميرة وزوجها طه والأبناء يوسف وفاطمة وفريدة وفرح وتهنئة خاصة جدا من الخالة العزيزة أسماء إسماعيل ومن العمات أمل وزوجها مبروك والأبناء أحلام ويوسف ومن العم إلهام وزوجها عاصم والابن أحمد ومن العم رضا وزوجها إبراهيم والابن محمود والعم عزة وزوجها محمود والابن جيهان ومن العم فاطمة وزوجها زين والأبناء سلمى وحبيبة وتهنئة خاصة من العم فايزة بمناسبة المولود معاذ ألف ألف مبروك والجميع يهنئون الوالد محمد حسين بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومرة تانية ألف مبروك للابن الغالي معاذ الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من ماما منى عبد الفتاح وأولادها عمرو هاني وسارة هاني وخطيبها أحمد جمال ومن الأخت أم علي وزوجها الشيخ أشرف البركة وأولادهم علي وإسراء وحبيبة وجانا أشرف ومن الأخ محمد وزوجته مروة وأولادهم لميس وريتال وياسين والأخت حسناء والابن عبد الرحمن أحمد بمناسبة عقد إقران الغالية إسراء. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أجمل ورق التهاني من أسرة وعائلة بني حمد بسوهاج للمهندس يوسف عبد الهادي رئيس قطاع الدعم الفني لمياه القاهرة بمناسبة حصوله على المهندس الاستشاري. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة الزوجة أم عبد الرحمن والأبناء دكتور عبد الرحمن وزوجته أميرة والأستاذ عبد الله وزوجته ياسمين والأستاذ عبد الحميد وزوجته فاطمة ومن الأحفاد ندى وأحمد ويوسف ومحمد وعبد العزيز وخالد وعمر وسارة. ومرة تانية بنقول للمهندس يوسف عبد الهادي ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. وهذه تهنئة قلبية من شاهين دشميس إلى الخطيب الغالي دكتور أحمد سعيد وإلى الغاليين الوالدة إجلال والحماه الغالية والأخوات محمود ومحمد وبيب وجميع الأسرة وأولادهم وكل أصدقاء الجروب. أيها الأصدقاء، من سحر عيونك صباح، وهي من ألحان محمد عبد الوهاب. من سحر عيونك يا من رمش كفونك يا من سحر عيونك يا رمش كفونك يا نسيت ليالي نورت أهالي نسيت ليالي نورت أهالي نورت أهالي نسيت نسيت نسيت يا شو يدفي وحدي بعدك يا ترى انت وحدك تعال عندي ناخد وندي بيني شفونك يا من سحر عيونك يا من رمش كفونك يا نسيت ليالي نورت أهالي نسيت ليالي نورت أهالي نورت أهالي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، فيغنينا عبد الحليم حافظ عقبالك يوم ميلادك، وهي من ألحان محمد عبد الوهاب. أجمل وأرق التهاني من الوالد الحاج مصطفى أبو المجد وست الحبايب الحاجة أم محمد إلى الابن الغالي محمد مصطفى أبو المجد بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 4 مايو. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الزوجة أم رؤية والأبناء رؤية ومصطفى وأحمد والأخوات أم رحمة وأولادها رحمة ونورهان وإيمان ومحمد صالح كامل والأخت أم فرج وأولادها فرج ومريم وعبد الرحمن شريف والأخت أمينة والأعمام صبحي وخيري أبو المجد وأولادهم وإلى الأخوال جمال وحسين وحسام عبد الناصر وأولادهم وإلى كل الأهل والأحباب في قرية سقية أبو شعرة أشمون منوفية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق محمد عجمي غرياني من مركز العضوة بالمنيا إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني وإلى الحفيد الغالي محمد جلال توفيق بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 1 مايو. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من رضا مرزوق إلى محمد رضا مرزوق بمناسبة عيد ميلاده وأيضا إلى الوالد والأخوات أحمد ونور. وكان عيد ميلاد محمد مرزوق يوم 25 إبريل. كل سنة وانت طيب يا محمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا بمناسبة عيد الميلاد من نجيب النشوي والأبناء المقدم أحمد نجيب والدكتورة مشيرة نجيب والكابتن أحمد نجيب وجميع الأهل إلى الوالدة العزيزة فاطمة رمضان حسونة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة خاصة جدا من الزميل محمد سالم بصوت العرب ومن جميع الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من الصديق الغالي، هو بيقول في خطابه البريدي: أنا صديق وإن شاء الله زي ما أنتوا غاليين ياريت تقولوا الصديق الغالي. أحمد عبد الرحمن علي بيقول: أنا بقول لكم كل سنة وأنتوا طيبين، وبقول لنفسي كل سنة وأنت طيب لأن عيد ميلادي ومحدش قال لي كل سنة وأنت طيب، إحنا بنقول لك كل سنة وأنت طيب. وبشكرك جدا على هذا الخطاب الرقيق، وأهلا بك صديق دائم وغالي لأسرة البرنامج. كل سنة وانت طيب، وكل سنة وكل السادة المستمعين طيبين بمناسبة قدوم شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير. وأيضا هذه تهنئة قلبية من الصديقة ماجدة أوراني إلى الأخ محمد أوراني بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا تهنئة وأمنية إلى الحاج علي بمناسبة الشفاء، ألف مبروك وربنا يتمم شفاءك بخير إن شاء الله. أجمل وأرق التهاني من الشاعرة سمية غباشي والأستاذ ربيع العجمي قدوس إلى كل الأهل وكل الأصدقاء وكل صديق لديه مناسبة سعيدة. عقبالك يوم ميلادك عبد الحليم حافظ، وهي من ألحان محمد عبد الوهاب. بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، ودموعيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغال بالك. حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا. عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا. نظرة وكلمة تقبلوا معايا. نظرة وكلمة تقبلوا معايا. كتبوا أول يوم في ميلادك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغال بالك. يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي. فرقيني الشموع قلبي نصيبه فين. مفرقيني الشموع قلبي نصيبه. الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين. مفرقين الشموع مفرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه فين. مفرقين الشموع قلبي نصيبه. مفرقيني الشموع قلبي نصيبه فين. الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين. والقلب عاش ميت سنة والفرح له ساعتين ساعتين. عقبالك يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك يا قلبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هان الود، والتي غناها عبد الوهاب ولحنها أيضا، ولكن سنستمع إليها الآن بصوت فايزة أحمد. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني من الصديقة عبير محمود أبو الحسن من الوادي الجديد. تهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي محمد محمود عبد الجيد بمناسبة عيد ميلاده والذي وافق 8 مايو، وبتقول هو بيعشق صوت فايزة أحمد. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديق رجب أبو محمد إلى كل المستمعين بمناسبة اقتراب شهر رمضان. أيضا من عمر قطب والأستاذة فوزية أبو علوان إلى الصديق الغالي إسماعيل الغطاني، مع التمنيات له بالشفاء العاجل، ويشارك في التهنئة كل أصدقاء الجروب. وبشكر الأستاذ أحمد لطفي والفنان عصام المحلاوي والأستاذ ياسر تمام. هذه تهنئة قلبية ورقيقة واستماع إلى أغنية هان الود من أبو فهد، وعبد العظيم اللواج وفاطمة أبو الدهب وحسن علي عيسى من الأقصر، وبيهديها إلى ست الحبايب والأخوات المستشار الحسيني والأخت أم هشام وأولادها والأخت الحاجة سعاد وأولادها أحمد ومحمد ومحمود وعلي وعمر، وأجمل التهاني قلبية والرقيقة من الصديق محمد عبد الوهاب علي، وبيقول أنا عاشق لصوت الفنان محمد عبد الوهاب وأيضا لألحانه، وأي لحن له أنا ببقى سعيد جدا. أنا بشكرك جدا وأهلا بك وأهلا بخطاباتك البريدية اللي بتسعدنا. أيضا من عشاق صوت وفن الفنانة فايزة أحمد الصديق الغالي الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة سبعة منوفية، بيقول أنا عاشق لأصوات عديدة منهم الفنانة فايزة أحمد وأم كلثوم ونجات. أنا بشكرك جدا جدا، وبيهدي أجمل التحيات إلى الأسرة وإلى أسرة البرنامج وأيضا إلى كل من يستمع إلى إذاعة البرنامج العام. بشكرك جدا جدا، وأيضا إلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين والأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي حجاج ورمزي نعمان وشوقي دبدوب، وإهداء خاص جدا إلى جميع أفراد عائلة شمس الدين، وكل سنة وكل المستمعين طيبين بمناسبة اقتراب شهر رمضان. بشكرك جدا وكل سنة وحضرتك طيب. أيها الأصدقاء، هاني الود بصوت فايزة أحمد وألحان محمد عبد الوهاب. قالوا لي أهاني الود عليك ونسيحوا فتأ قلبك وحداني، قالوا لي أهاني الود عليك ونسيحوا فتأ قلبك وحداني، رديك قلت بتشوك ليه لي. أيها الأصدقاء، لمحمد عبد الوهاب وخي، وإليكم هذه التسجيلات الصوتية. خالص تحياتي إلى الأستاذة منى بطاح وإلى مهندس الصوت سامي الشيمي، وبحب أسمع أغنية محمد عبد الوهاب خي، والإهداء إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وإهداء خاص إلى الدكتور حسن مدني والأستاذة أميمة مهران والأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة مروة أمين والأستاذة رشا أنور، وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون مع الاحتفاظ بالألقاب، وخاصة ماهر عبد الله زكي وصلاح البتنوني ومحسن هلال عجيز وزكريا الصياد والسيد نجم وكمان نعمة الله وعصام الدمرداش ومحمود عبد الحميد وحماد الطحاوي وطه مسعود رزق وجابر إسرافيل وربيع العجمي قدوس وعلاء إمام والفنان عصام المحلاوي وسمير عبد الحفيظ ومحمد علي محفوظ ورجب أبو محمد وعبد الله أرؤورة وقاسم عبد الكريم رزق وقاسم عبد الله واسماعيل الغيطاني ومحمد عجم غرياني ونهى عجم غرياني ومحمد أبو الخير ومجد عبد العاطي ويسر ياسين وعمر قطب والمستشار عادل زكريا والسيد أبو الشمندي وابراهيم شوقي حجر وعبد الرحيم حبشي وعادل رغب الطحاوي، وإلى الدكتور أيمن شبكة والدكتور سعيد المغازي والدكتور جلال الدين الشاعر ونغم الشاعر، وإلى الصديقات إناس عبد الحافظ وهلا الشربيني ومنال زكي ودكتورة فاتن نجيب صديق وفوزية أبو علوان وكواعب البراهمي وليلى محمود ونبيلة شلبي ونهلة صالح ومجد أورني وإنج عنبر، وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. إنه لمن دواعي سروري أن أهنئ الشعب المصري العظيم بهذه المناسبات السعيدة، عيد تحرير سيناء، أعياد الربيع شم النسيم، أعياد القيامة للإخوة المسيحيين، وعيد العمال، وقدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وربنا يجعل أيامكم كلها أعياد يا مصريين. ربنا ينعم عليك يا مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار والإزدهار والرقي وتبقي قد الدنيا. وحييكم بتحية الإسلام من الرياض بالسعودية، أنا صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين. تحياتي إلى الأستاذة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي، وأشكرهم على المجهود الوفير والعظيم تجاه المستمعين في كل مكان وأصدقاء البرنامج. وياريت يا أستاذة منى لو سمحتي عايز أسمع أي حاجة على ذوق حضرتك. وتحياتي وأهديها طبعا إلى أسرتي في مدينة ديار بنجم شرقية وعزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر والزملاء بمديرية الشباب والرياضة بالزازيق شرقية وإدارة الشباب والرياضة بمدينة ديار بنجم والأصدقاء الأعزاء أعضاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك مع الاحتفاظ بالألقاب، الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، الأستاذ رضا سمير أبو صمرة، الأستاذ محمد أبو الخير، أستاذ مجدي عبد العاطي، أستاذ محمد علي محفوظ، أستاذ رجب أبو محمد، أستاذ محمود البرعي والابنة نورة محمود البرعي، أستاذ محمد عجمي غرياني والابنة نهى محمد عجمي غرياني، والأستاذ محسن هلال عجيز، أستاذ أسم عبد الكريم رزق، محمود عبد الحميد حسنين، أسم عبد الله، أستاذ عصام الدمرداش، زكريا الصياد، أحمد نافع، حمد الطحاوي، عبد الرحيم حبشي، أستاذ علاء إمام، أستاذ ربيع العجمي قدوس، محمد أكرم، الحاج عماد عبد العال، السيد أبو الشمندي، الحاج حسن بغدادي، السيد المشهدي، مدام نهلة صالح، أستاذ منال زكي الشعراوي، بيرو صلاح، صلاح البتنوني، أستاذ طه مسعود رزق، أستاذ مدحت المدني، صادق صادق يوسف، أستاذ ابتسام مياز، عادل راغب الطحاوي، مرفت الشيخ، ناصر عبيد، أستاذ أحمد طلبة بالمحمودية شرقية، وإلى كل مستمعي البرنامج العام في كل مكان مع أطيب تحياتي وتقديري، أحييكم من الرياض بالسعودية، أنا صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين، وإلى اللقاء. خي خي حبيبي لقاسي ليا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي يا خي خي خي حبيبي لقاسي ليا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي أمانا كنت تقابله تقوله الفرح نسيني وقوله يشاور عقله وينسى يومه يجيني أمانا كنت تقابله تقوله الفرح الفرح نسيني وقوله يشاور عقله وينسى يومه يجيني وحليك وجويلك ومن نهاري وليلي وحليك وجويلك من نهاري وليلي وحليك وجويلك من نهاري وليلي وحليك وجويلك من نهاري وليلي وحليك وجويلك حلف بويلي من نهار وليلي يا با يا با يا با يا با أمانة لو يسألك أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي وقول له صاحبك حبيبك من ضنا جالي وفات معايا كلام من الحلم والغالي يهز قلب الحجر لو يفهموا الخالي التالية أيها الأصدقاء لمحمد عبد الوهاب وعلشان الشوك. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق قاسم عبد الكريم من ميت عزون بالمنصورة وإهداء إلى زوجة الغالية أمل محرم بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 1 مايو. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأبناء دكتور أشرف قاسم والأستاذ محمد قاسم بالسعودية وأيضا إلى مستر شريف قاسم والأصدقاء محسن عجيز وماهر عبد الله زكي وأحمد شلبي وصلاح محمد ونهى عجمي غرياني وعلاء إمام وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق عادل بركات إلى الحج اعتماد بركات والأهل بمنيا القمح شرقية وإلى أولادها خالد محمد منتصر وعادل منتصر وجميع عائلات منتصر. يشارك أيضا في التهنئة البنات أسماء وحنان محمد منتصر والأخوات الحجة أمال والحجة عصمت والمستشارة تماضر بركات وإلى جميع عائلات أبو عميرة الحج سعيد أبو عميرة ويحيى عبد العزيز وإسماعيل محمود وعميرة والأستاذة منال أحمد سالم والدكتورة منة طلع عادل بركات والأستاذ أحمد عادل بركات وإيمان وأماني ومنال السيد شحتة وسارة وآية عماد حمدي وجميع أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. علشان الشوك لمحمد عبد الوهاب. علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد واستنى جرح تعذيبه ونعشق القلب بهون الجرح مدام الجرح يمكن يودي قصد حبيبه سهر في ديالي يا ما طلت رضا يا ما صحاني لي روحي بتهوى سهر في ليالي يا ما طلت رضا يا ما صحاني لي حلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي من ألحان محمد عبد الوهاب فكروني، وإهداء إلى كل المستمعين.